وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، يكون هو الطلب غيرها، أي غير الإرادة. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الدخول في البحث يجب الالتفات إلى منشأ طرح هذا النزاع بين الأشاعرة المجبرة من جهة، وبين المعتزلة والإمامية العدلية من جهة أخرى. يجب أولا أن ننظر هل أن النزاع يرجع إلى مفهوم كل من الكلمتين، أي إلى معناهما اللغوي، بمعنى أن الطلب هل هو لغة عين الإرادة أو ليس كذلك؟ هل كان النزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة والإمامية في مفهوم لغة الطلب والإرادة، أو كان النزاع يرجع إلى أمر مذهبي وعقيدة فرقت بين الطائفتين حتى حدثنا التاريخ عن وقوع سفك دماء كثيرة وقعت في التاريخ الإسلامي حينما وقع النزاع بين الأشاعرة عليكم السلام والمعتزلة. فإذا من أجل فهم المطلب هاهنا يجب أن نسبر بنحو مختصر تأريخ هذه المسألة. كما تعلمون إن مسلك الأشاعرة يبتني على الجبر، ولما ذهب بعض الفرق الإسلامية بعد وفاة الرسول الأعظم إلى مسلك الجبر، جاء هذا المسلك متطابقا مع رغبة الحكام لكي يوجهوا به أعمالهم بأن ما يصدر منهم هو المراد الإلهي، فإن قتلوا كان مرادا وإن ظلموا كان مرادا وإن تجاوزوا على كل القيم كان مرادا، لأن الله أجبرهم على ما يفعلون، فليس هناك من محق ولا مبطل، كل فاعل يفعل بالمشيئة الإلهية وينفذ الإرادة الإلهية فعلي نفذ مشيئة إلهية ومعاوية نفذ مشيئة إلهية، كل واحد منهما كان مجبورا على ما قام به، فلا مانع من أن يكون على الحق أو يكون منفذين لمشيئة إلهية. فأخذ الحكام يسفكون الدماء ويتجاوزون على القيم، متترسين ببعض المذاهب التي دخلت في المنهج الإسلامي. حينما اختلطت الأمة الإسلامية مع كثير من الأمم، فأخذت النظريات الأخرى تدخل بنحو ما في الطريقة السليمة الفطرية الإنسانية البشرية الإسلامية عليكم السلام. فأخذ المسلك الإسلامي بعد تلك البساطة وبعد ذلك الوضوح، بعدما تدخلت فيه بعض النظريات الحسنية وبعض السلائق الخاصة، بل وأقول بعدما تدخلت أيدي السياسة لتوجيه جرائم الحكام الذين تلبسوا باسم الدين والإسلام على طول تاريخنا الإسلامي، وأخذوا يطبقون رغباتهم ويرتكبون ما يرتكبون باسم الإسلام، دخلت هذه النظريات. ولذا نرى من المؤسف بدلا من أن تكون النظريات المختلفة سببا للتحرك العقلي، لو كانت تحت ظل قيادة عادلة أصبحت سببا لسفك دماء المسلمين والاستبداد العلمي. فبوفاة الرسول الأعظم، حينما حكم السيف في رقاب المسلمين وأنساهم تلك الحرية التي عودهم عليها الرسول الأعظم، يقف مع المرأة فتقول له: أأنت آمر أم شافع؟ فيقول: بل شافع. يقف مع رؤساء الأوس والخزرج في واقعة الخندق ويتنزل إلى رأيهم بعدما كان رأيه هو الرأي المصيب. فمن بعد رحيل الرسول الأعظم، لما حكم السيف في الرقاب وسقطت تلك القيم الحقيقية بعزل علي عليه السلام عن منصب إدارة البشرية وعن تطبيق وبيان القانون الإسلامي، فكما أخذ الاستبداد يتحكم في القيم الاجتماعية عليكم السلام، فكما أخذ الاستبداد يتحكم في القيم الإسلامية، فأخذت الحكام باسم الدين ترتكب ما ترتكب وتنمي المسالك الباطلة كالجبر والتفويض لمصالحها السياسية على منوال الاستبداد الاجتماعي. أخذ الاستبداد العلمي، والاستبداد العلمي أخطر من الاستبداد الاجتماعي. فأخذت الفرق الإسلامية، الطوائف الإسلامية تتناحر فيما بينها تناحر المسلمين مع الكفرة، فسفكت الدماء فيما بينهم استبدادا علميا، كل قائل منهم من قال بالجبر كأنه وحي يوحى، ومن قال بالتفويض كأنه وحي يوحى إليه، فأخذ كل واحد يريد أن يحكم سليقته الشخصية في رقاب البشرية والأمة الإسلامية، فسفكت الدماء بين المعتزلة والأشاعرة. ويا ليت الأمر توقف عند أبناء العامة في الاستبداد العلمي ولم يصل إلى طوائفنا الشيعية، فأخذ علماؤنا مع كل الأسف كل من اتخذ مسلكا يهاجم المسلك الآخر، وكأنما يقول به الوحي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى الحوزات العلمية أن تتنزه من هذا السقوط وهو الاستبداد العلمي، وتفتح المجال لمن؟ للنمو والتكامل العلمي، حتى لا يخاف الطالب من إبداء رأيه، ولا يتوقف العالم عندما يخالف المشهور وما شاكل هذه الأمور. فهذه استبدادات دخلت في من؟ في المسلك الإسلامي، في الطريقة الإسلامية، فأخذت تعم المذاهب والفرق الإسلامية جميعا. فأول ما وقع النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، هل أن الله سبحانه وتعالى متكلم أو ليس متكلما؟ فأخذوا يتكلمون عن الصفات الإلهية، فقالت الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وأن الكلام ليس بإنشاء أصوات وألفاظ، بل هو صفة نفسانية، وإذا كان الكلام صفة نفسانية كان قديما، لأن الصفات الإلهية وإن كانت على مبناهم زائدة على الذات الإلهية لكنها قديمة كالحق سبحانه وتعالى. وقالت المعتزلة أن الكلام الإلهي لما كان أصواتا وحروف وألفاظ كان من صفات الفعل لا من صفات الذات، كان من صفات الفعل لا من صفات الذات، وإذا كان الكلام صفة فعل لا بد وأن يكون حادثا، لا بد وأن يكون حادثا، لأنه من مخلوقات الحق سبحانه وتعالى. فإذا الأشاعرة قالوا بأن الحق متكلم، وأن الكلام يرجع إلى من؟ إلى الصفات الذاتية، فهناك كلام نفسي بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. والمعتزلة قالوا إنه متكلم بمعنى أنه ينشئ الأصوات، والأصوات أمور ترجع إلى صفات الأفعال فهي حادثة لأنها من الممكنات. ثم انجر البحث بين الفريقين إلى أن القرآن المجيد أهو حادث أم قديم، لأنه هو الكلام الإلهي. فقالت الأشاعرة هو الكلام الإلهي فهو قديم، وقالت المعتزلة أنه حادث وليس بقديم طبقا لمسلكهم. وأخذ البعض يكفر البعض ويهاجم البعض، وأخذ الحكام في طول الأزمنة طبقا لمصالحهم السياسية ينتمون إلى الأشاعرة في غالب الأوقات، لأنه يؤيد الجبر ويوجه جرائمهم، وفي بعض الأحيان ينتسبون إلى المعتزلة فوقعت الدماء وسفكت بين المسلمين على كلمات نظرية لعلها ليست بتلك الأهمية، ولو استفادوها من العثرة لما وقعوا في مثل ما وقعوا فيه. لكن مع الأسف أن الاستبداد العلمي كما قلنا لم يقف عند أبناء العامة، بل وصل إلى من؟ إلى مسلك الشيعة، فأخذت الشيعة يهاجم بعضها بعض وكأنه وحي لا تردد فيه، يتكلمون يتكلم بعضهم على بعض. والحال نحن نرى كم من نظرية عند فرقة من فرق الشيعة تراجعوا عنها بعد فترة من الزمن من بعد ما كانت لديهم من المسلمات. فلو فتحوا الباب للحرية العلمية لكان أنما للحوزات العلمية. فوصل البحث إلى هنا. فإذا الأشاعرة انجر كلامهم إلى كون القرآن المجيد الذي هو الكلام الإلهي أهو حادث أم قديم؟ فجاء المصنف وقال الوجدان كاف لكون الطلب والإرادة شيئا واحدا، إذا كان بمرتبة واحدة فالطلب الإنشائي عين إرادة الإنشاء، والطلب المفهومي عين إرادة المفهومية، والطلب الصفتي النفساني عين الطلب عين الإرادة النفسانية، وهكذا. واضح العبارة؟ فقال المصنف هذا أكبر دليل على الاتحاد بينهما. فليس لدينا، يقول المصنف، فليس لدينا من راجع الوجدان غير العلمي في الجمل الخبرية. في الجمل الخبرية هناك تتحقق صفة العلم بثبوت النسبة إذا كانت الجملة الخبرية إيجابية، كقولك زيد عالم، والعلم بسلب النسبة إذا كانت الجملة الخبرية سلبية، كقولك زيد ليس بعالم. فإذا في الجمل الخبرية ليس هناك إلا العلم بثبوت النسبة أو سلبها، وأما في غير الجمل الخبرية وهي الجمل الإنشائية فليس هناك سوى التمني، الترجي، الاستفهام، الذي عرفتموه في باب الإنشاء، وكذلك ليس هناك في الناس سوى الإرادة المتحدة مع الطلب التي هي مع الطلب شيء واحد، لا من باب اتحاد الشيئين، من باب كون الشيء شيئا واحدا يعبر عنه بلفظين. واضح المسألة؟ وليس هناك غير الإرادة ومقدمات الإرادة. ما هي مقدمات الإرادة؟ تصور الشيء، لأن المجهول المطلق لا يطلب، لأن المجهول المطلق لا يطلب، فأولا يتصور الإنسان الشيء، عليكم السلام ورحمة الله، ثم يصدق مثلا بفائدته، ثم يميل نحو الشيء، ثم يشتاق إليه شوقا مؤكدا يستتبع تحريك العضلات إن كان هو الفاعل للشيء، أو يستتبع إنشاء وإيجادا إنشائيا إن أراد الشيء من غيره. واضح المسألة؟ هذا هو الدليل المصنف على اتحاد الطلب والإرادة. واستدل الأشاعرة على تغاير الطلب مع الإرادة وتعددهما بمن؟ بالأوامر الامتحانية الاختبارية وبالأوامر وبالأوامر الاختبارية وبالأوامر الاعتذارية. أولا، ما المراد من الأوامر الامتحانية؟ الأوامر الامتحانية أحسن مصداق وأبرز مصداق هو قضية إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام: يا بني إني رأيت في المنام إني أذبحك. وتلولة فقالت الأشاعرة هنا: قد طلب من إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده وما أريد منه ذلك، يعني وبإرادة النفسانية وصفة نفسانية ما أريده، فهنا طلب إنشائي ولم يتحقق معه الإرادة الصفتية، فلا مراد، فلا إرادة ولا مراد، لكنه مطلوب في من هذا؟ في الأوامر الاختبارية أي الامتحانية، يعني من يريد أن يمتحن عبده أي يمتثل أو لا يمتثل، وهو في الحقيقة لا يريد تنفيذ ما طلبه منه. وكذلك في الأوامر الاعتذارية، ما المراد من الأوامر الاعتذارية؟ حينما يكون المولى عالما بخبث سريرة عبده بالنسبة إليه من أجل أن يحتج عليه أمام المجتمع والخلائق، يأمره لكي يأخذ المجوز والمبرر لضربه وتأديبه وتعزيره. فالإنسان الذي يعرف مشاكسة عبده يأمره أمام المجتمع بأمر حتى لا يقوم العبد بمن؟ بما أمره به، فيكون مبررا لضربه لتأديبه. هذه تسمى بالأوامر الاعتذارية، يعني لكي يقول للمجتمع: أنا لا أريد أن أتشفى أو أنتقم أو لكن مشاكسته وخبث عبدي ألجأني إلى هذا، وهذا من الشواهد على ذلك. وكما يقال بالنسبة إلى إبليس عليه ما يستحق، في حينما أمره الله تعالى بالسجود لآدم، الله سبحانه وتعالى كان عالما بخبث سريرة إبليس، لكن أراد أن يكشفه إلى الخلائق ويقول: إنه إذا ابتعد عن ساحة رحمتي ابتعد بخبثه وكبره الباطني الذي وصل به إلى تخطئة الحق سبحانه وتعالى في علمه. مجلولة فأمره بالسجود وهو عالم أنه لا يمتثل، لكي يكون مبررا وكاشفا للخلائق بأن ما يستحقه إبليس كان في محله. واضح العبارة؟ فجاء المصنف فقال ردا على الأشاعرة: إن قولكم هذا خطأ وليس بصحيح، لأنها هنا في الأوامر الامتحانية والأوامر الاعتذارية هنا طلب إنشائي وإرادة إنشائية معا، وليس هنا طلب إنشائي ولا إرادة، لا إرادة إنشائية أيضا موجودة، كما وأنه لا طلب صفتي ولا إرادة صفتية في المقام، لكن لجهلنا كنا نظن أن هناك إرادة صفتية، ليست هناك إرادة صفتية وهناك طلب إنشائي، لا، في مرتبة الصفة لا طلب ولا إرادة، وفي مرتبة الإنشاء طلب وإرادة. أقرأ العبارات. أنا عندي صفحة 95 بعد ما ذي الجماعة شنعد كتاب ما ذي الجماعة تطابق ولا ناس بل. ففي مراجعة الوجدان الحاكم باتحاد الطلب والإرادة، لكن بأي اتحاد؟ باتحاد كل مرتبة مع ما تناسبها، الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية وهكذا. عند طلب شيء والأمر، عند طلب شيء والأمر به أي بالشيء حقيقة، يعني إذا كان حقيقيين صفتيين كانا في مرتبة واحدة، كانا متحدين أي كانا شيئا واحد. أرجو التوجه، ليس المراد من الاتحاد أن الطلب شيء والإرادة شيء لكن يقع بينهما اتحاد، لا، يعني أن الطلب والإرادة حقيقة شيء واحد، وهذا تعبير لفظي، يعني المسمى شيء واحد قد سمي بالطلب أو الإرادة. واضح العبارة؟ بل عند طلب والآمر به حقيقة كفاية، هذا الاتحاد يكفينا، هذا الاتحاد الوجداني، فلا يحتاج إلى مزيد بيان، فلا يحتاج المقام إلى مزيد بيان وإقامة برهان على اتحاد الطلب والإرادة في المراتب الثلاث، لا نحتاج إلى إقامة برهان وكذا على اتحاد الطلب والإرادة في المراتب الثلاث إذا كان في مرتبة واحد، إنشائي إنشائي، مفهومي مفهومي، صفتي صفتي. زين، فإن مفهوم الطلب مفهوم الإرادة، إنشاء الطلب إنشاء الإرادة، الطلب الصفتي الإرادة الصفتية. بل فإن الإنسان عند مراجعة الوجدان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس وهي الشوق المؤكد، وهي الشوق المؤكد، صفة أخرى، لا يجد صفة أخرى، ماكو غير الإرادة القائمة بالنفس. أرجو توجه، مو مرادة الإرادة فقط الموجودة في النفس ولا طلبه، لا، والطلب النفساني أيضا لأنه عين الإرادة. واضح المسألة؟ لا يجد غير الإرادة، يعني وغير الطلب النفساني لأنهما شيء واحد، لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس وهي الشوق المؤكد صفة أخرى قائمة بها أي بالنفس، لا يجد، لا يجد يكون هو الطلب، حتى يكون ذلك الشيء الذي هو غير الإرادة هو الطلب، ما عندنا شيء آخر. واضح المثل؟ بل الطلب الصفتي هو عين الإرادة الصفتية وليس بشيء آخر حتى يكون أمرا مباينا للإرادة. يكون كأنه قال حتى يكون هو الطلب، بل الطلب عين الإرادة، غيرها أي غير الإرادة. واضح المثل؟ يقول بلي هناك شيء غير الإرادة لا ننكره وهو مقدمات الإرادة، هناك شيء غير الإرادة، الإرادة الشوق المؤكد المستتبع لحملة النفس، موتيلو له الشوق المؤكد المستتبع لحملة النفس، يقينا لا يتحقق الشوق المؤكد إلا بعد تصور الشيء، يعني إلا بعد مقدمات الإرادة، وهي سوى ما هو مقدمة تحققها أي الإرادة، مقدمة تحققها، يعني المقدمات التي تتوقف عليها الإرادة، سوى ما هو مقدمة تحققها أي الإرادة. أبي توجه، وهو الجزم، مقدمة الإرادة ما هي؟ هو الجزم، هذا يكون يعني الجزم والتصديق بالفائدة، هذا يكون مقدمة لمن؟ للإرادة التي هي الشوق المؤكد وحملة النفس. واضح المثل؟ فإذا أرجو التوجه، يريد أن يقول هناك مقدمة بلا واسطة وهي الجزم للإرادة، وهناك مقدمات أخرى تصور الشيء، الميل إلى الشيء. واضح العبارة؟ وما شاك لهذه الأمور، هذه أيضا من مقدمات الإرادة، لكنها مقدمة مع الواسطة كأنها من المعدات، وقد يعبر عنها جميعا أنها مقدمات الإرادة. ما هو مقدمة تحققها وهو أي مقدمة الإرادة بلا واسطة وهو الجزم، نرجع إلى عبارتنا، سوى ما هو مقدمة تحققها عند، أي تكون هذه المقدمة عند من؟ هذه المقدمة للإرادة تكون عند من؟ عند خطوري، أي عند تصوري الشيء. أولا الإنسان يتصور الشيء مثلولة، لأن المجهول المطلق لا يطلب. عند خطوري أي عند تصوري الشيء والميل إليه إلى الشيء، والميل يعني والميل إلى الشيء. بعد هنا وهي جان الرغبة والتصديق لفائدته، هل راعى المصنف الترتيب أم لا؟ ما راعاه، لعله ما راعى الترتيب. الأصل يقول والميل والتصديق لفائدته، ثم يقول وهي جان الرغبة، هيجان الرغبة بعد التصديق بالفائدة. على كل عدها عدا ولم يلحظ الترتيب حسب الظاهر فيما بينها، والميل وهيجان الرغبة وهو الشوق المؤكد، والتصديق لفائدته لفائدة الشيء. زين، ما هو المقدمة؟ وهو الجزم بدفع أرجوك، يجزم بأن يرفع الموانع عن طريقه لتحقيق مراده. موتيلولا إذا صمم كل مانع إذا كان قادرا عليه يحاول أن يرفعه عن طريقه ليحقق المراد. واضح العبارة؟ قال وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه، أي الإنسان المريد. كل شيء الذي يراه الإنسان المريد بشيء في طريقه عثرة يرفعه، وشلولا بدفع ما يوجب توقفه، أي توقف الإنسان المريد عن طلبه، عن طلب الشيء المراد، عن طلبه، عن طلب الشيء المراد. زين، لأجلها، لأجل تحقق الإرادة، من أجل أن تتحقق الإرادة كل شيء يجده الإنسان في طريقه يحاول أن يرفعه. من بعد من؟ أرجو توجه، من بعد من؟ من بعد ما تحصل مقدمات الإرادة الذي قلنا يحاول أن يرفع بعد حصولها الموانع. لأجلها، لأجل تحقق الإرادة، أرجو توجه، ولعل، هذا هو المنساق مع العبارة، ولعل من باب الاحتمال، لأجلها، لأجل تحقق الشيء المراد ذي الفائدة المقصودة. واضح المسألة؟ يحاول أن يرفع كل شيء لأجل من؟ لأجل ما يريده، لأجل الشيء المراد. واضح المسألة؟ الذي قصد فائدته، قصد مصلحته، وما شاكل هذه. وبالجملة وخلاصة الكلام، لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة، عندنا صفات معروفة مولولا، العلم في الجمل الخبرية مستونة قلنا، والتمني والترجي و في الجمل الإنشائية، بعد والإرادة ومقدمات الإرادة التي الآن تكلمنا عنها. يقول غير هذه نحن لا نجد شيئا يعبر عنه بمن؟ يعبر عنه بالكلام النفسي. بلي، وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة وهي العلم في الجمل الخبرية ثبوتا أو نفيا، كزيد عالم أو ليس بعالم. لا، يقول غير الصفات المعروفة، يا صفات المعروفة، وإحنا قاعد نتكلم عن الكلام النفسي مو لولا، يقول غير الصفات المعروفة كلام النفسي، شو مقصودك عند العلم؟ هذا الصفة نعرفها نحن، مرادك من الكلام النفسي الإرادة، هذه إرادة نعرفها نحن، مرادك التمني والترجي والاستفهام وما شاكل هذه الأمور هذه لم نفهمها ولا نزاع لنا فيها. فإذا أنت تتكلم عن صفة أخرى هي الكلام النفسي، ليست بعلم كما هو الشأن في الجمل الخبرية، وليست بتمني وترجي واستفهام وكما هو الشأن في الكلمة في الجمل الإنشائية، وليس بإرادة وليس بمقدمات إرادة، وهو الكلام النفسي. زين. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعلومة وهي العلم في الجمل الخبرية بثبوت النسبة كزيد عالم أو بنفيها كزيد ليس بعالم، والكراهة كما في النواهي. هذه عدة من الصفات لا ننكرها، الإنسان يكره شيء وينزجر عنه، والرغبة كما في الأوامر، وبعد شنو؟ ومقدمات الإرادة والإرادة، بل أخر العبارة والإرادة. هناك صفة أخرى، هناك صفة أخرى يعني لا نرى صفة أخرى قائمة بها أي بالنفس، يكون هو يعني يكون هذا الشيء الذي هو غير هذه الصفات المعروفة، يكون هو الطلب. واضح المثل؟ يكون هو الطلب، يعني لا نرى غير الإرادة في شيء هو الطلب. واضح المثل؟ أنا قلت الكلام النفسي، ليس هناك شيء هو غير الإرادة، يعني لا نرى غير الإرادة في شيء. فإن قلت الطلب نقول لك الطلب في أي مرحلة هو متحد مع الإرادة. الطلب الإنشائي عين إرادة الإنشائية، وهل مجرى قائم يكون هو الطلب الحقيقي، وأنت كما تقدم كما يدعي يعني الأشعري، هذا رد على من يكون هو الطلب كما يدعي الأشعري. فلا مخلص فلا مناص إلا عن اتحاد الطلب والإرادة. فإذا لا ملجأ حينما لم نجد صفة أخرى غير الإرادة التي هي عين الطلب، فلا محيص عن القول بأن الطلب هو الإرادة، وليس هناك من شيء يقابل الإرادة هو الطلب. فلا محيص إلا عن اتحاد الإرادة والطلب، وأن يكون ذاك أو ذاك ذاك الشيء الذي نبحث عنه الذي نعبر عنه تارة بالإرادة وتارة نعبر عنه بالطلب، أن يكون ذاك الشوق المؤكد الذي هو الإرادة الصفتية والذي هو الطلب الصفتي. زين. الشوق المؤكد، أرجو التوجه بعد سطر، أن يكون ذاك الشوق المؤكد مسمى بالطلب والإرادة معا. شوف هاي العبارة التي تجي بعد سطر، مسمى ذاك الشيء الذي هو الشوق المؤكد، هذا تارة نسميه بالطلب وتارة نسميه بالإرادة. واضح المثل؟ إذا كان يعني صفة نفسانية. وأن يكون ذات الشوق المؤكد الذي هو الصفة النفسانية، هذا الشوق المؤكد ماذا يحدث في الناس؟ المستتبع لتحريك العضلات، موت لولا؟ إذا حصل الشوق المؤكد تتحرك العضلات لولا؟ إذا اشتقت شوقا مؤكدا رفعت الكتابة، قمت وخرجت إلى السوق، وأمثال هذه الأمور. المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله، أي فعل الشيء، في إرادة فعله، يعني إذا أردت أن تفعل الشيء بالمباشرة، يعني إذا كنت أنت تريد أن تقوم بالعمل، تريد أن توجد العمل، وتسمى هذه الإرادة إرادة تكوينية. واضح المثل؟ يعني تريد أن تحدث الشيء، ولو كان تسامح في التعبير لا مكون إلا الله، لكن تسامحا هم يقال، مثل ما يقال لا علة إلا الله، لكن تسامحا هم يقال لمن تحقق بعض الأسباب ويرتبها ويحركها يقال له علة، بل لتحريك العضلات في إرادة فعل الشيء بالمباشرة، وهي المعبر عنها بالإرادة التكوينية، يعني تارة المريد يريد شيئا لكن لا يريده من غيره، بل هو يريد أن يحدثه ويوجده، فتسمى بالإرادة التكوينية، كما لو كنت تريد أن ترفع الكتاب بنفسك، وكما في الحق تعالى حينما يريد أن يوجد وينشئ الكائنات. واضح المثل؟ هذا بالمباشرة. أو المستتبع لأمر عبيده به، أي بذلك الفعل. نوبة وتارة لا، أنت تأمر ولدك بشيء، المولى كزيد يأمر عبده كخالد بشيء، مثلولا الحق تعالى يأمر عبيده بشيء. هل يسمونه؟ هل هو ما يريد أن يحقق الشيء بنفسه، بل يريد أن يحقق الشيء من بواسطة غيره. أو المستتبع لأمر عبيده به، أي بذلك الفعل. متى يكون كذلك؟ أبطل. وهذه الإرادة تسمى بالإرادة التشريعية، وهذه الإرادة الثانية التي قلنا أن المستتبع لأمر عبيده به تسمى بالإرادة التشريعية. وأرجوهم لا ننسى، المشرع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لكن تسامحا هم يقال فلان أمر عبده، أمر ولده. زين، المستتبع لأمر عبيده به، أي كذا بالفعل، فيما لو أراد المولى هو، يعني الفعل، لو أراده، يعني لو أراد المولى الفعل، لا كذلك، يعني لا بالمباشرة بل بالتسبيب، لا كذلك يعني لا بالمباشرة بل بالتسبيب. واضح العبارة في حد الآن؟ واضح العبارة؟ زين، أرجو التوجه. أن يكون ذلك الشوق المؤكد مسمى دين المسمى بالطلب والإرادة، يعني هذه ألفاظ وضعت للدلالة على الصفة النفسانية، إذا كانت في مرتبة الصفة النفسانية فتقول إرادة وأنت تريد الشوق المؤكد، وتقول طلب وأنت تريد الشوق المؤكد. بل أي الشوق المؤكد شيء واحد، تارة يعبر عنه بهذا الاسم وتارة يعبر عنه بذات الاسم، وليس المقام من باب شيئين في الناس اتحدا. واضح؟ كما يعبر عن الشوق المؤكد به، أي بالطلب، الضمائر لا تضيعها، كما يعبر عن الشوق المؤكد به، أي بالطلب تارة، وبها، أي وبالإرادة أخرى، كما لا يخفى. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية من التمني والترجي والاستفهام والعقود و و و و بل زين. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، جمل خبرية قلنا مثل ما زيد عالم، زيد ليس بعالم، فإنه ضمير شأن. يعني شنو كذا الحال؟ يعني وكذا إذا رجعنا إلى الجمل الإنشائية أو الجمل الخبرية، لا نجد غير التمني والترجي و و و و شيء باسم الكلام النفسي، حتى يقال له طلب مثلا أو يقال له كذا. فإنه ضمير شأن لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس. يا بما هي الصفات المعروفة القائمة بالنفس؟ من بيانية، من الترجي تقول لعل كذا، والتمني تقول ليس كذا، والعلم يعني والعلم بالنسبة الخبرية ثبوتا أو سلبا، والعلم بالنسبة الثبوتية بالنسبة الثبوتية أو السلبية في الجمل الخبرية، لا ننسى في الجمل الخبرية، والعلم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. إلى غير ذلك من الأوامر التي تكون عن رغبة وشوق، أو عن النواهي التي تنشأ عن زجر وبغض وكراهة إلى غير ذلك. صفة أخرى، يعني لا نجد صفة أخرى كانت قائمة بالناس هي الكلام النفسي. يقول ما نجد، لا نجد إلى غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة بالناس حتى تكون هي الكلام النفسي. واضح العبارة؟ وقد دل اللفظ عليها، على تلك الصفة النفسانية. يا بشلون دل اللفظ عليها؟ مو يقول وقد دل اللفظ عليها، يقول وقد دل اللفظ عليها كما قالت الأشاعرة. واضح العبارة؟ فإذا هذا التعبير ليس مراده، يعني هناك صفة نفسانية هي الكلام النفسي التي يعبر عنها بالطلب هي كذا وكذا. لا، هذا رد، وجاء بمثالهم للرد. كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني إن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي. ويكون الكلام النفسي منشأ للكلام اللفظي، ويكون الكلام النفسي منشأ علة سببا موجبا لتحقق الكلام النفسي. واضح العبارة؟ كأن كلمات النفسانية لا تنشأ إلا عن سبب وهو الكلام النفسي. يعني الكلام اللفظي منشأه الكلام النفسي. بعبارة إن الكلام لفي الفؤاد، يعني وهو الكلام النفسي، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان وهو الكلام اللفظي جعل دليل معبر وآية مشيرة إلى وجود الكلام، إلى وجود الكلام النفسي. هذه مقالة الأشاعرة. وفي الحكمة لا ننسى، وفي الحكمة قالوا المراد من الكلام لم يتقيد بالألفاظ ولا بالأصوات ولا بالنبرات ولا ولا ولا ولا، الكلام ما عبر عن الضمير، الكلام ما عبر عن الضمير. فالوجود الإمكاني كلام إلهي، لأنه عبر عن تلك الصفات الإلهية. مثلنا فالكلام ما هو؟ هي الوجودات الإمكانية. وهذا التفسير من الفلاسفة للكلام وعدم تقييده بالكلام اللفظي الصوتي هو أنسب، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله. ووردت الروايات الكثيرة في حق أهل بيت رسول الله الأطهار بأنهم الكلمات التامات، فعبر عنهم بالكلمات التامة. فالكلمة هي المعبرة. الآن أنت حينما تتكلم بالكلمات ماذا تريد؟ أن تعبر عن مكنون سرك وضميرك. والله سبحانه وتعالى عبر عن صفاته الذاتية بصفاته الفعلية وهي الوجودات الإمكانية خارجا. فالكلام الإلهي هو كل الكائنات. واضح العبارة؟ زين. وإنما وقد اتضح مما حققناه ما في الاستدلال. يعني وقد استدلت الأشاعرة على تغاير الطلب والإرادة. استدلوا بمن؟ بالأوامر الامتحانية وبالأوامر الاعتذارية. فبكلامنا هذا انقدح بطلان قولهم. وقد انقدح مما حققنا ما في استدلال الأشاعرة بالأمر، يعني بسبب الأمر. استدلوا بمن؟ بسبب بعض الأوامر. استدلوا، جعلوها سببا ودليلا على مقالتهم للتغاير. أقرأ العبارة. مما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة، على المغايرة بين الطلب والإرادة. بمن استدلوا؟ استدل الأشاعرة بالأمر، واضح؟ بالأمر يعني شنو؟ يعني ها هنا الأمر حينما تحقق في التوجه، يعني ها هنا الأمر حينما تحقق في الأوامر الامتحانية والاعتذارية فقد تحقق الطلب فقط مع عدم الإرادة. واضح العبارة؟ هنا لا إرادة، يعني إرادة واقعية صفتية ليست متحققة، والحال الطلب تحقق أم لا؟ فتحقق الطلب في المقامين ولم تتحقق الإرادة في المقامين، وهذا أكبر دليل على تغايرهما. أقرأ العبارة. بالأمر على تحقق الطلب في المقام مع عدم الإرادة، وين يا به؟ في أي مقام تحقق الطلب بدون أن تتحقق الإرادة؟ قال: كما في صورتي الاختبار أي الأوامر الامتحانية، كما وردت في حق إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ولده إسماعيل، كما في صورتي الاختبار والاعتذار الأوامر الاعتذارية. وفسرنا الأوامر الاعتذارية ملولة، يعني يريد أن يعتذر لدى الآخرين المولى، أن يكون بحجة على تأديب عبده الذي كشف هو خبث سريرته بالنسبة إليه، فيأمره ويعلم أنه لا يمتثل حتى يوصله إلى مقامه المناسب لشأنه. والاعتذار من الخلل، أرجو التوجه، وقد انقدح مما حققناه ما في استدلال الأشاعرة من الخلل. هاي من الخلل متعلقة بما؟ بالاستدلال. من الخلل فإنه ضمير شأن، وهو بيان لوجه الخلل، وهو بيان لوجه الخلل. يا به الذي حققته من الخلل نسيناه نحن، أرجو توجه. قال: لا مرادي مما حققناه أنها هنا طلب إنشائي وكذلك إرادة إنشائية، وليس ها هنا إرادة حقيقية وطلب إنشائي. أنت أخطأت أيها الأشعري، ها هنا طلب إنشائي وإرادة إنشائية، وليس ها هنا طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية. بل فإنه كما لا إرادة حقيقية بنحو الصفتية في المقام في الصورتين، وين؟ عند الأوامر الاختبارية والاعتذارية، لا طلب كذلك حقيقيا. واضح المثل؟ أصلا طلب حقيقيا ماكو، لا طلب حقيقيا في المثالين، فلا طلب ولا إرادة حقيقية، بل هنا طلب إنشائي وإرادة إنشائية، وهما شيء واحد كما قلنا في صورة الاختبار والاعتذار، الأوامر الاختبارية، شيخنا، والأوامر الاعتذارية. أوضح حضرتك شيخنا كلمة. جنابك عندك عبد في البيت مؤذي مشاكس يحمل كل الخبث إليك، لكنك لو أدبته وضربته على هذا الخبث لكي يعتدل قد يلومك الآخرون، وشلو له؟ فلان له عبد ظلمه ضربه أدبه بلا موجب. فأنت حينما يجتمع الناس عندك في تعزية الإمام الحسين عليه السلام تأمره بأمر حتى يشاكس فيراه الناس، حتى يقولوا: ما أدبه الشيخ إلا لما هو مستحق له لأنه رجل مشاكس. واقع المثل، يعني لكي تضعه في موضعه المناسب، لكن بعدما يحمل هو ما يستحق ذلك الشيء لا لخبثه فقط الباطني. واقع العبارة. بعبارة ثانية شيخنا، الحق سبحانه وتعالى أليس بعالم فينا قبل خلقنا؟ بل يقينا ولم نتردد. لماذا خلقنا واختبرنا؟ لكي يخرج العلم الذاتي الأزلي إلى مرحلة العلم الفعلي. وإذا خرج العلم الذاتي الأزلي إلى مرحلة الفعلي كنا في مقامنا المناسب لنا من خلد أو نيران. بل لا طلب كذلك فيهما في المثالين. واضح المثال؟ طلب حقيقي في المثالين ماكو. والذي يكون فيهما أي في المثالين، أرجو التوجه، والذي يكون فيهما أي في المثالين الاختبار والاعتذار إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي يوقعه الإنسان وينشئه إنشاء باللفظ، يعني يوقعه باللفظ، الذي هو مدلول الصيغة، يعني مدلول صيغة الأمر مثل افعل، أو المادة مثل آمرك. ولم يكن أرجو التوجه، ولم يكن أو يكن بينا، ولم يكن بينا بلي، ولم يكن بينا. المراد من البين الشيء المتضح بحسب ذاته ضرورة، يعني الأمر البديهي. يقول لم يكن التغاير، أرجو التوجه، ولم يكن التغاير بين الطلب والإرادة إذا كان في مرتبة واحدة. لا أنك تنظر إلى مرتبة ذاتية صفتية وإلى مرتبة إنشائية، لا، هذا يقين تغاير. لا لا، ولم يكن بينا، يعني ولم يكن كما سيأتي، يعني ولم يكن التغاير كما يدعيه الأشعري واضحا بالبداهة والوجدان بين من؟ بين الطلب والإرادة. ولم يكن بينا أي بديهيا ضروريا، ولا مبينا، يعني ولا أنه أقيم في البراهين الحكمية على تغايرهما. واضح المثل؟ فبين يرجع إلى الأمر البديهي، ومبين يرجع إلى من؟ إلى الاستدلال. يعني لا أقام يعني لم ما أقام الأشاعرة دليلا بديهيا على تغايرهما وجدانيا، وما أقام الأشاعرة دليلا حكميا برهانيا استدلاليا على مغايرتهما. ولم يكن بينا ولا مبينا، أي مبرهنا ومستدلا عليه بالقواعد الحكمية في الاستدلال من قبل الأشاعرة. ولم يكن مغايرته، يعني مغايرة الطلب الإنشائي، مغايرته يعني مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية. يعني شنو معنى؟ يعني أن الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية. ولم يقم الأشاعرة دليلا على تغايرهما إذا كان في مرتبة واحدة. أما لو كان في مرتبتين فتغايرهما أوضح من الشمس وأمسي ما تقدمه من عنده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.